وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الأحاديث السابقة أورد الأحاديث التي وردت في شأن فريضة الحج وفضله وذكر من ذلك ما أورده من حديث عائشة وأحاديث ابن عباس التي مرت بنا فأورد هذا الحديث ليبين أن المرأة لا بد لها من محرم حتى يجب عليها حج فلا يجب عليها إذا لم يكن معها محرم يرافقها فإنه لا يجب عليها الحج. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعنا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وقد ورد في بعض الروايات تفسير المحرم ذو محرم منها زوجها أو أبوها أو من يلتحق بهم من ابن أو أخ أو عم أو خال أو ابن أخت أو ابن أخ إلى آخره. فإذا يعني هنا أحكام، أولا الخلوة، فكون المرأة تكون في مكان خالية معها رجال أجانب عنها وليس معها محرم فهذا خلاف ما في الحديث. وفي الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز للمرأة الخلوة بأن تنفرد مع رجل أجنبي عنها إلا ويكون معها ذو محرم. والمحرم يشترط فيه البلوغ، أن يكون بالغا، ومن أهل العلم من يشترط فيه العدالة، أن يكون عدلا لا فاسقا، ومنهم من يرى أنه إذا كان ذا محرم منها بالغا فهو يعتبر محرم، اللهم إلا إذا كان معروف بالفسوق والفجور فهذا شأن آخر. أما كونه مبتلى ببعض المعاصي لكن لا يعرف منه فجور فهو يعتبر محرمها، لا حرج إذا خلت ومعها هذا المحرم أو سافرت ومعها هذا المحرم، لكن لابد أن يكون بالغا عاقلا، فالبلوغ والعقل لا بد منه حتى يكون هذا المحرم معتبر. كذلك السفر، لا تسافر المرأة إلا ويرافقها محرم من زوج أو أب أو أخ أو ابن إلى آخره مهما كانت المسافة. وقد ورد في بعض الأحاديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام، وفي بعضها يوم وفي بعضها يوم وليلة. هذه الألفاظ التي وردت بالتحديد لا مفهوم لها، أي لا يعني هذا أنها إذا سافرت أقل من 3 أيام لا حرج أو سافرت أقل من يوم وليلة لا حرج، بل يقول أهل العلم إنما ورد هذا العدد أو هذا التحديد من أجل ما ورد من سؤال فوافق الجواب هذا السؤال، وإلا فالأصل أن ما يسمى سفرا لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا ومعها ذو محرم منها. ثم إن هذا الرجل لما سمع هذا الحكم، فانظر مبادرة الصحابة رضي الله عنهم وعرضهم الإشكالات ليلتمسوا الحل الشرعي، فأخبر هذا الرجل أن امرأته خرجت حاجة وليس معها أحد، وهو ما انطلق يلهو ويلعب أو يضيع وقته أو حتى في أمور مباحة، بل اكتتب في غزوة كذا وكذا، يعني يريد أن ينطلق للجهاد وامرأته للحج، فالرسول عليه الصلاة والسلام صرفه عن الجهاد وقال انطلق فحج مع امرأتك، مما يدل على أهمية المحرم للمرأة، وأنه وإن كانت مسافرة سفر طاعة، وفي الغالب لا تكون منفردة في هذا السفر، هذا شيء يعني من البدهيات، لا بد أنها مع الركب ومع جماعة مسافرين، هذا أمر لا يكاد يخفى على أحد، فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، خلافا لما يذكر بعض أهل العلم، بعض الفقهاء يجتهدون اجتهادا في مقابلة النص، فيقولون إذا كانت مع ركب مأمون أو مع مجموعة نساء أو كذا، كيف هذه المرأة يقينا أنها ما انطلقت حاجة بمفردها، لأن الحج يجمع الركب الكثير، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يرخص لها ولم يرخص لزوجها، بل صرفه من هذا الأمر العظيم الأجر والفضل والحاجة ماسة إليه كجندي يجاهد في سبيل الله، إلى أن يذهب ويرافق امرأته محرما لها. ونحن للأسف في هذا الزمان تساهلنا كثيرا، تساهلنا النساء تساهلنا، وتساهل أولياؤهن من أزواج وآباء وإخوان، تساهلوا في هذا تساهلا شديدا، وكثير ما يحملهم على ذلك نوع من الطمع أو الغفلة أو الطمأنينة التي ليست في محلها، مع أنه عليه السلام يقول لا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالطمع يدفع الإنسان إلى أنه ما يبالي أين ما سافرت امرأته، فتنطلق تسافر مسافات ويكفي أن تكون برفقة نساء للعمل في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، والخلوة كذلك قد تكون مع السائق أو تكون مع غير سائق، فهذا كله خلاف توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير في مكسب ولا عمل يأتي عن طريق يكون فيه إخلال بالأحكام الشرعية، فلينبغي أن نتقي الله ونعيد النظر في أمورنا وتعاملاتنا، وهذه العادات التي تساهل منا كثير فيها، فأصبح يطلق لزوجته العنان تسافر ويكفي أن يستقبلها هو في المطار أو يودعها في المطار، هذا لا يكفي، هذا خلاف نص الحديث. وكذلك الخلوة، فكل ما اجتهدنا في العمل بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مهما كان من ما يبدو من مشقة وتعب، فإن الله ييسر ويبارك. والمرأة لا يلزمها الصحيح، لا يجب عليها الحج إذا لم يوجد لها محرم، مهما كانت في صحة ونشاط وغنى، إذا لم يتيسر لها محرم فإنها لا تأثم. وكثير من النساء تجدهن يتحرجن، وربما تسافر مع جارها أو مع زميل أو صاحب وتعتبر آثمة، بل من أهل العلم من يرى أن حجها باطلا، يرى أن حجها باطل إذا حجت بغير محرم، ومنهم من يقول حجها إلى الله سبحانه وتعالى، قد يجزئ وقد لا يجزئ، لكن لا يختلفون أنها آثمة، ولا يكفي أن تكون برفقة جماعة من النساء أو برفقة الجيران أو أهل البلد أو ما إلى ذلك، فإن المحرم محدد ومعين كما ورد في الحديث. نعم، مهما كان الحديث ورد بلفظ امرأة، وامرأة يتناول الكبيرة والصغيرة والجميلة والذميمة والقبيحة والحسنة والشابة والعجوز، يتناول الجميع، وهذا الباب إذا دخلنا فيه وأردنا نستثني التي كذا والتي كذا ما بقي أحد، فالنص ينبغي أن يبقى كما هو ويعمل كما هو. القواعد رخص لهن فيما ورد في الآية: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما السفر أو الخلوة فكما يقال في المثل: لكل ساقطة لاقطة. فهي امرأة فينبغي عدم التساهل في هذا.